إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الحديث عن الأدب الأربعين من آداب طالب العلم، وهو المناظرة بلا مماراة. المناظرة بلا مماراة. قال: إياك والمماراة، فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. فهنا يذكر أدبا عظيما من آداب طالب العلم، وهو أدب المناظرة، المناظرة المشروعة التي يعني اتصفت بآداب المناظرة وتحلت بتلك الآداب العظيمة التي أرشدنا إليها الشرع. فالمناظرة المشروعة بمعنى المناقشة والمحاورة، بغية الوصول إلى الحق، بغية الوصول إلى الحق، ورغبة في إفادة من تناظره وفي إرشاده وهدايته إلى الحق إن كان ضل، وكذلك أيضا إذا كانت المسألة التي تتناظر فيها مما يمكن يعني أن يحتمل الصواب والخطأ، فأنت تناظر خصمك بغرض أن تتوصل معه إلى معرفة الحق فتتبعه وتعمل به. و قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أعظكم بواحدة، يعني بموعظة واحدة أو بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وقيام لله مثنى يعني على سبيل المحاورة والمناقشة، مثنى بمعنى اثنين اثنين، كل اثنين يقفان ويتناقشان ويتحاوران، وفرادى يعني كل واحد وحده على حدة يتفكر في نفسه ويتدبر ويتأمل ثم تتفكر. ويعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل عددا من قصص المجادلات والحوارات التي وقعت بين الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وبين أقوامهم بغية هدايتهم وإرشادهم. فقال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه الصحيح، يعني بما يوصل لغاياته ومقاصده المطلوبة. فالحكمة يعني قد تكون أحيانا الحكمة بالرفق، وأحيانا الحكمة بشيء يعني من الشدة أو الحزم، ليس كما يظن البعض يعني أن الحكمة دائما بمعنى الرفق يعني واللين وكذا، ليس هذا هو الصواب. وإنما الحكمة هي وضع الشيء في موضع، الرفق في الموضع الذي يتطلب الرفق، واللين في الموضع الذي يتطلب اللين، وكذلك الحزم يعني ومعالجة الأمور بشيء من الحزم والقوة في المواضع التي تتطلب ذلك وتحتاج إلى ذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. موعظة يعني تكون من طرف واحد، طرف يلقي على الآخر والآخر يستمع وينصت، هذه الموعظة. ولكن المجادلة هي التي تكون عبارة عن نقاش وحوار بين طرفين. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بدون يعني ظلم وبدون عدوان. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالرفق واللين وكذا، إلا الذين ظلموا منهم، يعني فردوا ظلمهم، ويعني وهذا إذن من الله سبحانه وتعالى أن ينتصر الإنسان ممن ظلمه. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يعني جادل المشركين، الله سبحانه وتعالى يعني جادل المشركين في كتابه الكريم، وجاء في كتاب الله تعالى عدة يعني مناظرات لأهل الباطل بغرض دعوتهم إلى الحق. فنجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: قال من يحيي العظام وهي رميم. هنا الكافر المنكر للبعث يقول من يحيي العظام وهي رميم، فيجيب الله سبحانه وتعالى يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا نوع من الجدال والمحاورة، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذلك ذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمروز، قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. المحاجة أيضا الحجاج والمحاجة وكذا تأتي بمعنى المناظرة، المناظرة تأتي بمعنى المحاجة والمجادلة المحاورة المناقشة، كلها يعني عبارات تؤدي نفس المعنى وهو النقاش والحوار والجدال. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كذلك يعني هناك مناظرة أخرى لإبراهيم عليه السلام مع قومه، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هنا أيضا حوار يعني وسؤال وجواب، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنا أنت الذي كسرت الأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه أيضا مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وقومه. هناك كذلك يعني أكثر من مناظرة بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون. موسى عليه السلام جادل فرعون ودعاه إلى الحق، وفرعون يعني سأل موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين وموسى عليه السلام أجابه وذكر له بعض صفات الله سبحانه وتعالى والدلائل على وجود الله تعالى وقدرته واستحقاقه للعبادة. ونوح عليه السلام جادل قومه أيضا، قال تعالى إيه عن قوم نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني جادلهم إيه جدالا كثيرا بغية إرشادهم ودعوتهم إلى الحق. فإذا يعني القرآن الكريم فيه ذكر يعني المناظرات التي وقعت بين الرسل الكرام وبين أقوامهم، ونجد يعني بعض الآداب الجميلة يعني في المناظرات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى بين الرسل الكرام وأقوامهم. فنجد إيه يعني قول الله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني هنا المؤمن وهو يناظر المشركين يترفق بهم في المناظرة ويعني يبين لهم أنه جاء يعني يريد الوصول إلى الحق، فيقول لهم يعني إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني نحن وأنتم فريقان وأحد الفريقين على هدى والفريق الآخر في ضلال مبين، بدون يعني أن يجزم لهم يعني ويقول لهم نحن على الهدى وأنتم على الضلال وكذا، لأن هذا ينفرهم، ولكن يقول أحد الفريقين على هدى والفريق الآخر على ضلال. طبعا هو المؤمن في نفسه يعني يوقن ويعلم أنه على هدى، لكن هو الآن يدخل في مناظرة فلا يصح يعني أنه يقول للمشرك أنت على ضلال وأنا على الحق وكذا. إذا كان المشرك يعني سيسمع هذا سيقول لك خلاص إذا كان الأمر محسوما عندك لماذا جئت تناظر وتجادل، فتقول يعني إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك مثلا يعني مؤمن آل فرعون ماذا قال يعني لفرعون وقومه؟ قال لهم عن موسى عليه السلام قال إيه إياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني قال لهم موسى عليه السلام أحد أمرين، إما أنه كاذب وإما أنه صادق، إذا كان كاذبا فعليه كذبه، يعني لو كذب عليكم وقال لكم هناك يعني آخرة وبعث وأنكم إن اتبعتموه دخلتم الجنة وكذا، فإياك كاذبا فعليه كذبه لن يضركم كذبه شيئا، وإياك صادقا إذا كان صادقا أنكم لو اتبعتموه يعني لو اتبعتموه ولم يكن هناك يعني آخرة ولا هناك بعث ولا كذا، هذا طبعا على سبيل يعني الجدل والمناظرة، فلن يضركم شيئا، يعني لو اتبعتموه تظنون أنكم ستبعثون وتدخلون الجنة وبعدين متم ولم تبعثوا لن يضركم شيئا، يعني الدنيا أصلا يعني لن ينقصكم شيء في الدنيا، ولو كان يعني كاذبا عليه كذبه ولن يلحقكم ضرر إذا اتبعتموه وصدقتم، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لكن لو كان صادقا واتبعتموه فسوف ينالكم خير كثير، لأنه وعدكم بالخير والفلاح في الدنيا وفي الآخرة إن اتبعتموه، فإذا كان صادقا سينالكم الخير وكذا. فهذا يعني كله أيضا من أساليب المناظرة الحكيمة التي فيها يعني إقناع للخصم وفيها تواضع من المؤمن الذي يناظر يعني خصمه فيناظره بشيء من التواضع، يعني ليس فيها يعني تعال عليه وكذا، وإنما يبين له أنه يريد الوصول إلى الحق و يذكر له الاحتمالات يعني كلها ويفند يعني هذه الاحتمالات. طيب الجدال أو المناظرة، الجدال أو المناظرة إما أن يكون بالحق وإما أن يكون بالباطل، إما أن يكون الجدال بالحق وإما أن يكون بالباطل، و نتيجة هذا الجدال يعني أو الغرض من المجادلة إما الوصول إلى حق وإما الوصول أيضا إلى باطل، يعني الأدلة والحجج التي تستعمل في الجدال والمناظرة، الأدلة نفسها إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا، والنتيجة المراد الوصول إليها في الجدال أو المناظرة إما أن تكون حقا وإما أن تكون باطلا. لذلك يعني قال العلماء إن الجدال أو المناظرة ينقسم إلى 4 أقسام. هناك جدال بالحق للحق، إنك تستعمل يعني أدلة صحيحة وللحق من أجل الوصول إلى نتيجة يعني صحيحة، والغرض من المجادلة أنك تصل إلى شيء حق وتستعمل دليلا هو نفسه يعني حق. فهذا طبعا أجل الأنواع وأعظم الأنواع، وهو المطلوب من المسلم في مجادلاته ومناظراته أن يستعمل الأدلة الحقة من أجل الوصول إلى الحق. هناك أنواع 3 أخرى، وهي الجدال بالحق للباطل، زي كما يقولون يعني كلمة حق أريد بها باطل. بعض الناس أحيانا يستعمل حججا يعني صحيحة ويستعمل أدلة صحيحة، لكن بغية الوصول إلى شيء باطل يريد يعني أن يلوي هذه النصوص الصحيحة أو الحجج الصحيحة ويستعملها في غير يعني ما أريدت له، ويستعملها استعمالات يعني باطلة بحيث يصل من خلال النصوص الصحيحة والحجج الصحيحة إلى نتيجة يعني خاطئة وباطلة. وهذا النوع يعني قد يحصل منه تلبيس على الناس، يعني أحيانا يكون المجادل له يعني مكر وحيل بحيث يستعمل لك يعني بعض الأدلة الصحيحة ويريد من خلالها أن يقنعك بنتائج باطلة إذا لم تتفطن يعني لمكره وحيله، وتستطيع أن تثبت له أن الأدلة التي استعملها لا تؤدي إلى النتيجة التي يريد الوصول إليها. فهنا يكون دور المناظر له أن يبين له أن هذه الأدلة يعني صحيحة نعم، ولكن لا تؤدي إلى النتيجة التي تريده. هناك نوع بالعكس اللي هو يعني الجدال بالباطل للحق. أحيانا بعض الناس عندهم يعني حسن نية ويريد مثلا أن يجادل مثلا بعض المشركين أو بعض الضالين، يريد هدايتهم ونصحهم، لكن ليس عنده علم يعني بالأدلة الصحيحة والطريقة الصحيحة في المجادلة، فيأتي بأدلة باطلة غير صحيحة، ويريد من خلالها أن يتوصل إلى الحق، يستدل مثلا بأحاديث يعني ضعيفة وموضوعة وقصص يعني واهية وكذا، يريد من خلالها أن يتوصل إلى شيء هو حق، يعني هو حق وكانت توجد أدلة صحيحة عليه لكنه لا يعرفها، فأتى بأدلة يعني غير صحيحة ويريد أن يصل من خلالها إلى الحق. فهذا الفريق أيضا يعني قد يعني يكون سببا في ضلال الناس. أحيانا بعض الناس الذين يعني يتصدرون للمناظرات بدون علم صحيح وبدون يعني قدرة على المناظرة، يأتون بأدلة باطلة وغايتهم صحيحة ويريدون الوصول إلى نتيجة صحيحة، لكن الأدلة التي استعملوها باطلة، فيأتي خصمهم ويبطل لهم أدلتهم ويقول لهم هذه الأدلة التي استندتم إليها هذه أدلة باطلة وغير صحيحة وكذا، ويحاول أن يشكك في النتيجة التي وصلوا إليها، مع أن النتيجة التي وصلوا إليها هي حق، بس هم استعملوا دليلا خاطئا. فهذا يعني يكون فيه تلبيس على الناس. وهنا نستفيد أن الإنسان لا يدخل يعني في مناظرة إلا إذا كان يعني أهلا لها وعندهم من العلم يعني بالأدلة التي يريد أن يناظر بها، يعني عنده علم كاف وعنده علم كاف وخبرة أيضا بطريقة المناظرة وأسلوبها، حتى يستعمل الأدلة الصحيحة التي لا يستطيع خصومه أن يطعنوا فيها حتى يتوصل إلى الحق يعني ويستطيع أن يقنعه. لكن لو أتى بأدلة باطلة وخصومه يعني طعنوا في أدلته، فسيتشكك الناس في النتائج التي وصل إليها. والنوع الرابع وهو يعني أسوأ الأنواع، وهو الجدال بالباطل للباطل. أحيانا بعض الناس يأتي بأدلة يعني باطلة ويريد أن يتوصل من خلالها إلى نتائج باطلة أيضا، فهذه يعني أنواع المناظرات. وطبعا يعني كل ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المناظرات كلها يعني من باب الجدال بالحق للحق، أدلة يعني صحيحة وواضحة، والغرض من استعمال هذه الأدلة هو الوصول إلى الحق وإقناع الناس بالحق. طيب هناك يعني آداب للمناظرة، العلماء يذكرون يعني آدابا للمناظرات. وطبعا المناظرات يعني منها يعني مناظرات اللي هي بين المسلم وغير المسلم بغرض يعني دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وكذا، هذا نوع من المناظرات. هناك نوع آخر هو المناظرة بين أهل السنة وأهل البدع والفرق يعني الضالة أو المنحرفة التي هي تحت دائرة الإسلام يعني، ولكن يعني تناظرهم بغرض يعني إقناعهم باتباع السنة وترك ما هم عليه من الابتداع في الدين. وهناك نوع يعني ثالث وهو المناظرة يعني بين أهل السنة أنفسهم، المناظرة في بعض الفروع الفقهية وكذا، كالمناظرات مثلا التي تقع في يعني بين أتباع المذاهب الأربعة مثلا في بعض المسائل الفقهية المختلفة فيها، والمناظرات في مسائل العلم يعني في مسائل العلم الشرعي وكذا بين دارسي هذا العلم، يعني كثير من مسائل العلوم الشرعية داخل دائرة يعني أهل السنة والجماعة تكون من المسائل يعني الخلافية أو الاجتهادية التي يقع فيها يعني يكون فيها مجال يعني للنقاش والحوار ويقع فيها الاختلاف، فهذه كلها يعني من أنواع المناظرات. وطالب العلم يحتاج إلى يعني أن يتحلى يعني أدب المناظرة عندما يتناظر مع زملائه الدارسين وكذا، عندما يدرسون بعض المسائل العلمية التي فيها نقاش بين العلماء وكذا، فيتحلى بأدب المناظرة من أجل أن يتناقش مع زملائه ويتحاور معهم من أجل يعني الوصول إلى أرجح الأقوال وأصح المذاهب في المسائل التي يتناقشون فيها، وكذلك في مجال الدعوة يعني في مجال العلم المناقشة في المسائل العلمية، وفي مجال الدعوة لدعوة أهل البدع ولدعوة يعني المشركين إلى الإسلام وكذا. فيحتاج طالب العلم إلى أن يتحلى يعني بآداب المناظرة ليستعملها في دعوة الآخرين إلى اتباع الحق. فالمناظرة لها آداب، وعندما يعني تخلو المناظرة من هذه الآداب تتحول إلى مماراة. المماراة اللي هي إيه؟ المناظرة التي خلت من هذه الآداب الشرعية وتحولت إلى جدال يعني بالباطل أو جدال للباطل، يعني الجدال إذا كان بالباطل أو للباطل، للمناظرة كما ذكرنا أنواعها إذا كانت بالباطل أو للباطل، أو لم يكن الهدف منها الوصول إلى الحق ولا النصح للآخرين، وإنما الغرض منها فقط يعني الانتصار للنفس والرياء والسمعة، يعني يتفاخر بالانتصار والغلبة وكذا، وليس له غرض يعني في اتباع الحق. فهنا تتحول المناظرة إلى مماراة يعني مذمومة. هناك يعني كما ذكرنا آداب للمناظرة، إذا تحلت المناظرة بهذه الآداب فهي المناظرة المطلوبة من المسلم، وإذا خلت منها فتصبح يعني مماراة باطلة مذمومة غير لائقة. طيب الأدب الأول أن يكون المناظر في طلب الحق يعني راغبا في يعني في الوصول إلى الحق، لا يهمه أن يظهر الحق على يده أو على يد غيره، لا يهمه أن يظهر الحق على يده أو على يد غيره. وقالوا يعني ينبغي للمناظر أن يكون إيه؟ كمنشد الضالة الذي ضاع منه شيء وهو يبحث عنه، فيفرح بمن إيه؟ يدله على ضالته، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن يعني يبحث عن الحكمة وإذا وجد الحكمة في أي مكان يأخذها ويشكر يعني من أسداها إليه وهكذا. فينبغي أن تكون نفسية المناظر عند دخول المناظرة أنه داخل في هذه المناظرة يريد أن يهتدي إلى الحق والصواب ويصل إليه ويفرح يعني بمن أرشده إلى الصواب وإلى الحق. ويعني إذا ظهر الحق على لسان خصمه فإنه يشكره ويعني يفرح يعني بأنه استفاد معلومة جديدة. إذا كنت تناقش يعني خصمك وأقنعك خصمك يعني بأن المعلومة التي كانت عندك يعني معلومة خاطئة وأن الصواب في خلافها، فهو في الحقيقة قد أفادك وعلمك علما، وكان من كلام السلف من كلام شعبة ابن الحجاج رحمه الله يقول: من علمني حرفا فأنا له عبد، يعني من علمني حرفا فأنا له عبد، يعني مثل العبد، يعني أكون يعني ممتنا له وشاكرا له وكذا. فقد يكون التعليم عن طريق هذه المناظرة، عندك يعني معلومة راسخة في ذهنك وتجادلت مع يعني مناظر واستطاع أن يقنعك يعني بأن هذه المعلومة غير صحيحة وأرشدك إلى الصواب، فتفرح يعني بذلك وتسر به، لا أن يعني لا أن تحزن إذا ظهر الحق على لسان خصمك فتتخذه يعني عدوا وتحقد عليه وكذا، فهذا يعني يكون علامة يعني عدم رغبة في الهداية والوصول إلى الحق. الأدب الثاني من أدب المناظرة ألا يعني ألا تمنع يعني خصمك من يعني من الانتقال يعني من دليل إلى دليل أو من سؤال إلى سؤال، بل تمكنه من استكمال يعني كلامه واستكمال يعني الأدلة التي يريد الاستشهاد بها أو استكمال الأسئلة التي يريد أن يطرحها، يعني لا تقطع عليه حديثه وتمنعه من مواصلة الحديث بالتشغيل. أحيانا بعض الناس يشغل في المناظرات، يكون مثلا خصمه في المناظرة قد أعد يعني عددا من الأسئلة ويريد يعني أن يتسلسل من خلال هذه الأسئلة ليوصل ما عنده من معلومة، ومثلا عنده عدد من الأدلة يريد أن يستدل بها، يعني لا تقطعه وتمنعه من استكمال يعني الأدلة التي عنده واستعراضها كلها، ولا تمنعه من استكمال الأسئلة التي لديه. وهو كذلك أيضا طبعا ينبغي أن تكون هذه الأداة متبادلة بين الطرفين، وإلا يعني إذا كان هو يمنعك من ذكر أدلتك ومن استكمال أسئلتك ويريد أن تسمح له باستكمال يعني ما عنده، فهذا من الظلم يعني. لكن الإنصاف أن كل من الطرفين يعطي الآخر فرصته حتى يقول ما عنده ويستوفي ما عنده، حتى يعني يرتاح إلى أنه قد يعني ذكر جميع أدلته وأجيب على جميع ما لديه من الإشكالات وكذا. كذلك أن يكون الغرض يعني من المناظرة، من آداب المناظرة، أن يكون الغرض يعني ظهور الحق يعني وظهور يعني ظهور الحق، وليس الغرض يعني إظهار المجادل أنه هو المصيب وأنه غزير العلم وأنه ذو ذكاء وفطنة وكذا. يعني لا يكون غرضك في المناظرة أن تظهر يعني غزارة علمك وأن تظهر ذكاءك وكيف أنك استطعت أن توقع بخصمك مثلا في مكيدة يعني استعملتها له أو كذا، لأن هذا يعني يدخل في باب المراء المنهي عنه. ولكن يكون الغرض من المناظرة هو ظهور الحق، يعني ظهور الحق. ويمكن يعني طبعا أن تستعمل ما أعطاك الله من العلم وما أعطاك الله من الدهاء والفطنة وكذا تستعمله، لكن بغية الوصول إلى الحق. لا يكون يعني هدفك أو غرضك من المناظرة هو يعني التظاهر بالعلم والدهاء وكذا، وإنما الغرض هو الوصول إلى الحق. كذلك أيضا من آداب المناظرة أن تكون المناظرة في مسألة يعني مهمة قد وقعت بالفعل أو يتوقع يعني حصولها، أو هناك يعني فائدة كبيرة تترتب من معرفة حكمها وكذا، وألا تكون المناظرة في يعني مسائل تافهة يعني لا يهم أن يكون الصواب فيها هذا أو هذا، أو تكون مسائل يعني مستبعدة ومستحيلة الوقوع، فإن هذا من تضييع يعني الأوقات، من تضييع الأوقات، ومما يدخل أيضا في باب المماراة المذمومة. يعني أحيانا بعض الناس يظل يتجادل جدلا يعني طويلا في مسألة يعني هي تحصيل حاصل وليس من ورائها أي فائدة، ليس من ورائها يعني أي فائدة، ولا يترتب على العلم بها يعني أي عمل، ليس هناك أي نتيجة يعني مرجوة من هذا النقاش. يعني هب أن قولك صواب أو قول خصمك صواب، ليس هناك أي ثمرة أو نتيجة أو فائدة ستعود عليكما من هذا الموضوع. يعني مثلا مرات يعني اثنان مثلا يتجادلان مثلا في مثلا نوع سيارة مرت مثلا بجوارهما، مثلا هذه السيارة كانت من هذا النوع ولا من هذا النوع مثلا، ويظلان يتجادلان، وهذا يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة وهذا كذا، وليس هناك يعني أي فائدة مرجوة، يعني لو يعني ليست يعني لن يترتب على هذا يعني عمل، ولا هذه السيارة مثلا فيها شخص يعرفهم أو يعرفونه ولا ينتظرون منه شيئا، ولا هناك يعني أي مصلحة ولا فائدة، فقط يعني جدل لأجل الجدل أحيانا بعض الناس، وظل هذا يأتي بأدلة وهذا يأتي بأدلة، ونقاش طويل عريض وكذا، وليس من ورائه مثلا أي فائدة ونحو ذلك. يعني أحيانا يحصل يعني جدل بين شخصين على شيء يعني تافه أو لا فائدة منه أو كذا. كذلك يعني أحيانا الخوض يعني ما يدخل في هذا الباب، الخوض في بعض تفاصيل القصص، بعض تفاصيل القصص القرآني مثلا التي يعني لم تذكر ولم ينص عليها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب على معرفتها أو العلم بها شيء من الفائدة. يعني مثلا البقرة، الجزء من البقرة الذي ضرب به القتيل في فأحياه الله في قول الله سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، لما كان هناك يعني قتيل قتل في بني إسرائيل وأمر الله تعالى أن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة كي يحييه الله تعالى. طيب هذا البعض هل هو كان زنى بالبقرة ولا كان لسان البقرة ولا كان كذا أو كذا مثلا، وتجد مثلا بعض الأقوال، وأحيانا بعض الناس يدخل في نقاش طويل عريض، هل بعض البقرة الذي أمر بني إسرائيل أن يضربوا به القتيل هل كان الذنب ولا كان اللسان ولا كان كذا ولا كان كذا، ويدور النقاش وليس من ورائه أي فائدة يعني، أو هناك عمل مثلا سينبني على معرفة هذا الموضوع، ولا هناك يعني ثمرة لهذا الجدل، فيكون هذا الجدل يعني مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، هذا من المراء يعني والجدل الطويل الذي لن يترتب عليه عمل يعني أو فائدة أو كذا. يعني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في مجادلة أهل الكتاب في عدد يعني أهل الكهف، يعني في عدد أهل الكهف، يعني قال تعالى إيه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم أحدا. يعني فهنا النهي عن المراء يعني تطويل الجدل يعني وتطويل الكلام في هذا الموضوع مثلا، لأنه لن ينبني عليه عمل. يعني هب أن أصحاب الكهف كانوا ثلاثة والكلب كان الرابع ولا كانوا أربعة والكلب الخامس مثلا أو كذا، فهذا لن ينبني عليه عمل. قل ربي أعلم بعدتهم، الله تعالى أعلم بعددهم. وهكذا يعني بعض الناس يأتي أيضا يظل يخوض في بعض التفاصيل، مثلا نعيم الجنة، بعض تفاصيل أحوال الآخرة التي يعني غابت عنا ولا ينبني على معرفتها، يعني لا ينبني على معرفتها يعني كثير عمل أو كذا. بعض الناس يظل يدقق يعني في بعض التفاصيل المتعلقة بأشياء من نعيم الجنة مثلا، أو من تفاصيل يعني التي لم تذكر يعني ولا لا ذكرت في القرآن ولا في السنة ولا عليها دليل ولا كذا، فيظل بعض الناس يخوضون فيها ويشغلون بها أوقاتهم، وتفاصيل قصص الأنبياء وكذا التي يعني لا ينبني عليها عمل. لكن طبعا أي شيء ينبني عليه عمل أو له ثمرة أو فائدة فهذا لا بأس بالجدال فيه، بغية معرفة الحق والصواب وكذا، إذا كان سينبني عليه عمل أو فائدة. كذلك يعني من آداب المناظرة يعني أن يختار المتناظران الألفاظ الحسنة والأساليب يعني الجميلة، وأن يتجنبوا العبارات الركيكة والأساليب يعني التي الرديئة يعني في توصيل المعنى، التي لا توصل المعنى بطريقة يعني واضحة، وأن يعني يتجنبوا الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء وغير ذلك مما يعني يوغر الصدور ويغلق العقول يعني، ويمنع الخصم يعني من قبول ما عندك من الحق، لأنك لو كنت تريد يعني هدايته وإرشاده فلن يستجيب لك ولن يعني يهتدي أو يقتنع بما تقول، إذا حولت المناظرة إلى سب له وشتم واستهزاء وسخرية وكذا. كذلك من آداب المناظرة يعني عدم رفع الصوت بغير حاجة، يعني بغير حاجة، لأن رفع الصوت يعني فوق يعني القدر المطلوب لإسماع المخاطب يعني هو من سوء الأدب، وهو دليل على ضعف الحجة. يعني دايما الطرف المغلوب في المناظرة، الطرف المغلوب في المناظرة هو الذي يلجأ دائما إلى السب والشتم والصياح ورفع الصوت وكذا، بغية إنقاذ الموقف يعني والتغطية على جهله وعدم يعني قدرته على إقناع المخالف، فيحاول أن يستر ضعفه بالصياح ورفع الصوت والسب والشتم وكذا، وهذا لا يفيد شيئا. وبالعكس يعني لو كان هناك يعني حضور يحضرون المناقشة لن يفهموا هذا على أنه انتصار لمن شتم وصاح ورفع صوته، بل سيفهم هذا ويفسر على أنه ضعف في الحجة. كلما كان المناظر يعني ذا حجة قوية، كلما كان يعني هادئا في المناظرة وكان صوته بقدر يعني إسماع المخاطب، وابتعد عن عبارات السب والتنقيص والاستهزاء بخصمه. كذلك يعني التواضع في الخطاب واجتناب العبارات التي فيها يعني كبر وتعال على الخصم. يعني هذه تقريبا يعني أهم الآداب التي لا بد للمتناظرين من مراعاتها والتحلي بها. فهنا يعني المؤلف حفظه الله يعني يذكر أن المناظرة بلا مماراة، وعرفنا يعني المماراة هي المناظرات التي خلت من هذه الآداب الشرعية، التي فيها يعني جدل لا ينبني عليه عمل ولا يترتب عليه فائدة، أو جدل يعني الغرض منه الغرض منه الرياء، وأن يتظاهر الإنسان بغزارة علمه أو بدهائه وفطنته وكذا، وليس له غرض في التعرف على الحق أو الوصول إلى الهدى، أو ليس له غرض في إرشاد خصمه ودعوته إلى الخير والأخذ بيده إلى طريق الحق. يعني هنا يوصي بالمناظرة بلا مماراة، ويقول إن المناظرة في الحق نعمة، لأنها تظهر الحق على الباطل وتظهر الراجح على المرجوح، وهي داخلة في المناصحة وداخلة في الحلم، يعني هي داخلة في النصيحة. المناظرة الحق تعتبر من النصيحة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الدين النصيحة، وهي من نشر العلم، وهي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المراء والمماراة فإنه يعني يدخل في باب الرياء، وفي باب الكبرياء والاختيال، ويؤدي إلى الشحناء، وهو يعني من الأمور المذمومة. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأدب، ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. طيب، يوجد سؤال؟ تفضل. نعم، أخونا يقول يعني إذا كان يعني علمه قليلا، ولكنه يعني قرأ كتابا قويا في موضوع معين يعني، وحصل في هذا الموضوع يعني قدرا كافيا من المعلومات، هل له أن يدخل يعني في مناقشة أو مجادلة يعني بما تضمنه هذا الكتاب؟ الجواب نعم، يعني لأن الجدل أو المناظرة المطلوب فيها العلم بموضوع المناظرة، لا يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يكون عالما بكل شيء، ولكن المهم أن يكون عالما بالموضوع الذي يناظر فيه أو يناقش فيه. فإذا الإنسان يعني قرأ في موضوع معين ودرسه وأتقنه جيدا، يمكن أن يناظر في هذا الموضوع الذي أتقنه. أما الموضوعات الأخرى التي لم يحسنها ولم يتقنها، فهذه لا يدخل يعني فيها في مناظرات، وإنما يعني يكتفي فيها بالنصيحة يعني العامة والإرشاد. يعني يكون الإنسان مثلا ليس عنده قدرة على المناظرة، هذا لا يعني أنه لا يدعو إلى الحق ولا إلى الخير، لا، فقط يعني يبلغ النصيحة، إن عليك إلا البلاغ، يعني ينصح يعني الآخرين ويرشدهم ويدعوهم إلى الخير، بدون الدخول يعني في مجادلات ومحاورات إذا كان غير مستعد يعني أو متأهل لهذه المجادلات. لكن إذا كنت يعني أتقنت موضوعا معينا، يمكن أن تناظر في هذا الموضوع المحدد الذي أتقنته. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.